الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسألك اللهم أن تحفظ حجاج بيتك المسلمين، وأن تعيدهم إلينا سالمين غانمين. لا تحرمنا بركة دعائهم، اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وذنبهم وذنبنا مغفورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك، وأن تكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من إخواننا المسلمين. وأسألك لأمة محمد خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، وأرنا في أعدائك وأعدائنا يوما أسودا. عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وأسألك أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وحقق بالصالحات آمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، للإنسان قيامتان: قيامة صغرى وهي الموت، وقيامة كبرى وهي البعث. فماذا يقول الله عن القيامة الصغرى؟ إذا ما جاء الإنسان الموت، وفشل الطبيب، ولجنة الأطباء، وذهبوا به للعلاج في السفر وعادوا من السفر إلى القبر، ماذا يقول الله عن هذه القيامة؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهنا لا ينفع طب الأطباء ولا ينفع الدواء. قال الشاعر: ولو علم الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع. ويقول آخر: وقبلك داوى الطبيب المريض فمات المريض ومات الطبيب. ويقول آخر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهنا يكون الاستسلام التام لقيوم السماوات والأرض. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهنا تنقطع الأماني وتنقطع الآمال ولا تبقى إلا أمنية واحدة. ينادي المحتضر نداء خفيا يسمعه قيوم الأرض والسماوات: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن خلال هذا النداء الخفي تأتي الملائكة إلى الكافر تنتزع روحه وهي تضربه على وجهه وعلى أدباره. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أما المؤمن فإنه يأتيه الطيب والسلام من الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا يكون الاستيئاس من الميت، فإذا استيأس منه القوم قالوا اتركوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه. ف فإذا صلوا عليه أسلموه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، ودعوه فارقوه أسلموه، أسلموه خلفوه، وامتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه. وهناك في القبر ماذا بقي؟ بقيت أصداء صيحته، صيحته الأولى: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وأصداء صيحته الثانية عند انطباخ القبر عليه، وعندما يقرعه ملك أعمى أصم بيده مرذبة من حديد يصعقه بها فيصيح صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الإنس والجان، ولو سمع لصعق. أصداء صيحته ترددها أرجاء السماوات والأرض: أما ورب البيت والأستار والمسعى وزمزم والهدايا المشعرات، فلينظر الرجل اللبيب لنفسه، فجميع ما هو كائن لا بد آت. أين الملوك ذوي العساكر والدساكر والمنابر والقصور مشرفات والغانيات فمن لها، والغاديات الرائحات من الجياد الصافنات، هم بين أطباق الترى فتراهم أهل الديار الخاويات الخاليات. هل فيكم من مخبر حيث استقر قرار أرواح العظام الباليات، والدهر لا يبقي على نكباته صم الجبال الراسيات الشامخات؟ من كان يخشى الله أصبح رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنات. وإذا أردت ذخيرة تبقى فنافس في ادخار الباقيات الصالحات، وخف القيامة ما استطعت، فإنما يوم القيامة يوم كشف المخبئات، يوم تبلى السرائر. ماذا عملنا لهذا اليوم ولتلك اللحظة؟ ماذا أعددنا لها؟ والعمر ينطوي والأجل يقترب. ابن آدم، لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمه، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك وأنت لا تعلم. وفجر كل يوم جديد ينادي: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. فاغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم قبل فوات الأوان، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء، وأخبرنا عن القيامة الكبرى كتاب الله، فماذا قال عنها؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها. يا له من يوم عظيم يشيب من هوله الولدان الصغار، ما حال الناس في هذا اليوم ومقداره 50,000 سنة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. يوم الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم، يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وهكذا عندما يأتي الفقير إلى الغني البخيل فيمد يده أعطني من مال الله يشيح بجبينه ووجهه عنه ثم يعطيه جانبه معرضا ثم يستدير فيعطيه ظهره ويتولى بعيدا ويأتي العذاب مرتبا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يا له من يوم عظيم يوم عصيب استمعوا ماذا يقول الله عنه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. أيها الملوك، أيها الأمراء والزعماء والسلاطين والجبابرة والطواغيت، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقبض الله السماوات السبع بيمينه فيطويها، والأرض بيمينه فيطويها، ويقول: أين الجبارون؟ أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ نداء مجلجل يوم القيامة في أرض المحشر. أين العملاء الذين يتآمرون على الأقصى وفلسطين؟ أين علق النخوة؟ أين الناهبون للأموال، الدباحون للشعوب؟ أين السجن والسجان؟ أين الصوت والجلاد؟ أين الذين يذبحون اليتامى والأرامل والشباب؟ أين الذين يعقدون المؤتمرات والمؤامرات مع يهود؟ أين الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ أين المرابون؟ في هذا اليوم يقال للمرابين: خذوا أسلحتكم. فيقولون: لما؟ لماذا؟ فيقال لهم: لكي تحاربوا الله. أين المرابون؟ في هذا اليوم يقال للمرابين: خذوا أسلحتكم. فيقولون: لما؟ لماذا؟ فيقال لهم: لكي تحاربوا الله. أين الكاسيات العاريات المائلات المميلات؟ أين الغاويات الغانيات المغنيات؟ أين هم هذا اليوم؟ أين هم؟ أين الظالمون؟ أين الظالمون الذين يظلمون أزواجهم وأولادهم؟ أين القاطعون للأرحام؟ أين العلماء العملاء الصامتون الشياطين الخص الذين لا يعرفون معروفا ينكرون منكرا؟ أين هم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا عبد الله، يا مسلم، ولئن نجوت فإنما هي رحمة الملك الرحيم، وإن هلكت فبالجزاء. يا ساكن الدنيا، أمنت زوالها؟ أمنت زوالها؟ ولقد ترى الأيام دائرة الرحى. أين العلا شادوا الحصون وجندوا فيها الجنود تعززا؟ أين الأولى؟ أين الأولى؟ وذو المواكب والكتائب والنجائب والمراتب والنوال والمناصب في العلا، وذوي المواكب والكتائب والنجائب والمراتب والمناصب في العلا أفناهم ملك الملوك فأصبحوا ما منهم أحد يحس ولا يرى وهو الإله الظاهر الملك الذي هو لم يزل ملكا على العرش استوى وهو المقدر والمدبر خلقه وهو الذي في الملك ليس له سوى هو الله وهو الذي يقضي بما هو أهله فينا ولا يقضى عليه إذا قضى وهو الذي أنجى وأنقذ عبده بعد الضلال من الضلال إلى الهدى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا